بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 80 بعد 200، ذلك من فضل الله تعالى علينا. وصلنا إلى قصيدة أو مقطعة رقمها 144، وقال في صباه ارتجالا: بأبي من وددته فافترقنا، وقضى الله بعد ذاك اجتماعه، وافترقنا حولا فلما التقينا كان تسليمه علي وداعا. وهذه طبعا في الصبا، يعني ممكن تقول 12-13 سنة كان عمره آنئذ. فقال في البيت الأول: بأبي، يعني أفديه بأبي. وطبعا التفدية غالبا ما تتبع بأمي، وذلك إيش في الحديث الشريف الذي قاله صلى الله عليه وسلم لسعد: ارمي فداك أبي وأمي. ولم يقلها الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد سوى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فقال هنا الفبي بأبي، فالباء التفدية، يسمونها التفدية. وفي معاني حروف الجر تسمى العوض أو المقابلة. فأنا أفديك بأبي. من والذي يفدي بأبيه؟ هذا الذي يوده، يحبه. لا ندري أكان صديقا أم كان امرأة يحبها أم كان أباه، ربما لأنه الافتراق بينه وبين أبي كان يحدث في هذه في عمري هذا، لم يكن ملازما لأبي إلا في صباه الأول في الكتاتيب إذا جاز التعبير، حتى 12 فارقه بعد ذلك على الأرجح. بأبي من وددته، يعني أحببته من الود، فافترقنا، وقضى الله بعد ذاك اجتماعا. الآن صار لقاء ثم صار بعد ذلك فراق. مدة ما بين اللقاء والفراق، مدة الفراق بعد اللقاء عاما كاملا. فسرها في الشط أو في البيت الثاني، قال: وافترقنا حولا، يعني هو يقول وقضى الله بعد ذاك اجتماعا وافترقنا حولا عن الأولى. فافترقنا حولا، ومعنى حول طبعا معروف، عاما، حولا عاما. فلما التقينا كان تسليمه علي وداعا، يعني بعد عام من الفراق التقيته. فلما التقيته يعني لم يمكث هذا اللقاء إلا ثواني معدودة. يريد أن يقول إن الدنيا كلها سفر، كلها رحيل، كلها فراق، كلها يعني لا تجمع بين الأحبة، إنما ديدنها أن تفرق بين الأحبة. وفكرة بأبي، هذا في البيت الأول، بأبي هذا الفداء، المتنبي في مواضع كثيرة في شعره، لو تتبعتم شعره ستجدون أن التفدية كما قال السقاف في العود الهندي، أحصى ربما 3 أبيات، وأنا أحصيت إضافة إليها 3 أبيات أخرى، قال التفدية في شعر المتنبي كثيرة. ومنه قوله، قال المتنبي: لبى نداك لقد نادى فأسمعني، يفديك من رجل صحبي وأفديك. وقوله أيضا، يعني قول المتنبي فدا في المطلع الشهير: فدا لك من يقصر عن مداك، فلا ملك إذا إلا فداك. وقوله أيضا المتنبي: فدتك ملوك لم تسمى مواضيا، فإنك ماضي الشفرتين صقيل. وقوله: فاسقنيها فدا لعينيك نفسي من غزال وطارفي وتليدي. وقوله أيضا في القصيدة الرحلة الأسطورية، قال: ألا كل ماشية الخيزلة فدا كل ماشية الهيدبة. وقوله: ليت الثناء الذي أصوغ فدا من صيغ فيه فإنه خالد. وقوله: ففدا رأيك الذي لم تفده، كل رأي معلم مستفاد. طيب، هذه المقطوعة المكونة من بيتين انتهت. نذهب إلى مقطوعة التي تليها ورقمها 145. وقال: وقد سأله سيف الدولة عن وصف فرس يهديه له. سيف الدولة يقول للمتنبي: أريد أن أهديك فرسا، فصف لي هذا الفرس الذي تريده هدية مني حتى أعطيك إياه على قدر وصفك، أو على مثال وصفك، أو كما يجيء به وصفك. فقال له: موقع الخيل من نداك طفيف، ولو أن الجياد فيها ألوف، ومن اللفظ لفظة تجمع الوصف، وذاك المطهم المعروف، ما لنا في الندى عليك اختيار، كل ما يمنح الشريف شريف. قال: موقع الخيل من نداك، الندى الكرم، قال موقع الخيل منا ذاك طفيف، يعني الخيل وهي كريمة، وهي أثمن ما يمكن أن يهدى من غير المال، من غير الدراهم الخيل تهدى. قال لك ومع علو مكانتها وقيمتها كهدية أو قيمتها هدية، إلا أنها قياسا إلى نداك، قياسا إلى كرمك قليلة، يعني كرمك أوسع من الخيل الكريمة. موقع الخيل من نداك، يعني قياسا إلى المقارنة، منه حرف جر يفيد المقارنة، من نداك من كرمك طفيف حقير قليل زهيد لا يقارن. موقع الخيل من نداك طفيف. ولذلك إيش هو طبعا قال له حتى إن المتلبي نفسه قدم الخيل على المال هدية، في تمييز الهدية العظيمة. فلا إيش قال في مطلع القصيدة التي مدح بها فاتكا الإخشدي، قال له لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. إذا موقع الخيل من ذاك طفيف، ولو أن الجياد فيها ألوف، ولو جينا ليس بفرس واحدة ولا بحصان واحد، إنما جينا بالجياد وكانت هذه الجياد ألوفا، فإنها لا تساوي إلى كرمك شيئا، مع أن الخيل الواحدة إذا أهديت كانت تلك هدية بالغة القيمة. ولو أن الجياد فيها ألوف. ثم قال في البيت الثاني ومن اللفظ لفظة تجمع الوصف، هناك لفظة تختصر خلفها كلاما كثيرا تجمع الوصف. يعني أنا أريد أن أصف الخيل التي أريدك أن تهديني إياها، ولكن لدي وصف لفظة واحدة مع أنها مختصرة، لفظة تجمع الوصف لكنها مكثفة، إذ خلفها كثير من المعاني التي يمكن أن تجتمع في هذه الكلمة. ما هي الكلمة التي إذا وصف بها الخيل اختبأ وراءها آلاف الكلمات؟ سيقولها، قال ومن اللفظ لفظة تجمع الوصف وذاك المطهم، وتلك اللفظة هي كلمة المطهم، وأنا أختار المطهم من الخيل. والمطهم مطهمة القبة، مطهمة القبة كأنه قال في قصيدة سابقة، مطهم المكتمل التام الجميل جدا المتناهي في الرشاقة والأناقة. قال وذاك المطهم المعروف، والمعروف المعروف عند الناس، المعروف يعني المتعارف عليه، الناس كلها تضع الخيل المطهمة في قمة الخيل، في قمة الخيل الجيدة، كما تضع العرب حمر النعم في قمة النوق الجيدة. قال له أبو الأسود الدؤلي للق العدا بيض السيوف وللندى حمر النعم، للق العدا بيض السيوف وللندى حمر النعم. إذن ومن اللفظ لفظة تجمع الوصفة وذاك المطهم المعروف. ثم قال البيت الثالث ما لنا في الندى عليك اختيار كل ما يمنح الشريف شريف، نحن لا نشترط عليك في الندى في الكرم، أنت إيش بنقول له؟ أنت كريم، أنت كريم وإحنا نستاهل بالعامية في المثل العامي، أنت كريم لكن وفي المثل العربي الفصيح ليس على الكريم شرط، ليس على الكريم شرط. فقال له ما لنا في الندى في الكرم عليك اختيار، أي لا يمكن لنا أن نشرط عليك، كل ما يمنح الشريف شريف. أنا أريد المطهمة من الخيل، ولكن إن منحتني ما هو أقل من المطهمة فهي مطهمة لأنها جاءت من مطهم، فهي شريفة لأنها جاءت من شريف، ولذلك كل ما يمنح الشريف شريف، كل مبتدأ، والشريف الأولى ما مضاف إليه يعني في محل جر الإضافة، ما يمنح الشريف، والشريف الأولى فاعل، وشريف الأخيرة التي جاءت في القافية هي خبر المبتدأ كل. طيب نذهب إلى المقطعة الثالثة في هذه الحلقة، وهي القصيدة 146 أربعة أبيات. وأهدى إليه رجل يعرف بأبي دلف بن كنداج هدية، وداله هدية، وهو معتقل بحمص، وسني اعتقاله في حمص أوائل 320، يعني الأرجح 320-321، بعضهم أبعدها إلى 322 وبعضهم إلى 323، ولكنني مدام قال أنك تسجنني قبل أن يقع علي الحد دكون قبل 16 سنة، فغالب أو عند 16 سنة، فغالب 320-321 سجن المتلبي. فبعث واحد اسمه أبو دلف بن كنداج هدية وهو معتقل بحمص، وكان قد بلغه يعني وصل إلى المتلبي خبر أنه ثلبه هذا الذي بعث له هذه الهدية، ثلبه يعني ذمه وقال في حقه كلاما قبيحا عند الوالي. مين الوالي الذي اعتقله أو اعتقل أو سجد المتلبي؟ من هو؟ لؤلؤ أمير حمص على الإخشيد بالمناسبة، كان الإخشيد والحاكم يعني أيام ما كان كافور يعني قائد جيش عند محمد بن طغج الإخشيدي. إذا عند الوالي لؤلؤ الذي اعتقله فكتب إليه من السجن. إذا المتلبي كتب هذه الأبيات الأربعة لأبي دلف بن كنداج بعد أن بعث إليه هدية، فهل قبل المتلبي الهدية؟ قبلها، لكن كيف قبلها؟ شوف الأبيات. قال في البيت الأول: أهون بطول الثواء والتلف والسجن والقيد يا أبا دلف، غير اختيار قبلت برك بي، والجوع يرضي الأسود بالجيف، كن أيها السجن كيف شئت فقد، وطنت للموت نفس معترفي، لو كان سكناي فيك منقصة لم يكن الدر ساكن الصدف. أهون بي، أفعل بي، هذا سوء تعجب قياسي في العربية، فيقول ما أهون، ما أسهل، ما أخف بطول الثواء والتلف، أن لا يهمني أن يطول ثوائي في السجن ولا أن أتلف فيه. شوف كيف نفسيته وهو مسجون وما زال في ريعان شبابه، في أول شبابه، يعني عمره التقريبي أو التقديري 16 عاما. يقول ما يهمني طول سجني ولا بقائي فيه ولا زمن مكوثي فيه ولا أن يؤدي إلى تلفي، أهون بطول الثواء والتلف والسجن والقيد، وأن يستمر هذا السجن وأن توضع القيود في يدي ورجلي يا أبا الدلفي. طيب كيف يحكي له هيك وبده يعني وهو بعث له هدية؟ ليش؟ لأنه سمع وصل إلى المتلبي خبر أنه يعني منافق هذا الإنسان أو عنده خسة، يعني يبعث له هدية ربما تكفيرا عن ذنبه أنه ذمه أمام الوالي الذي أمر بحبسه. ثم قال في البيت الثاني: غير اختيار قبلت بالركبي، مواكف اضطررت إلى أن أقبل هذه الهدية غير اختياري، يعني يقول له لا فيك، لا بارك الله بك ولا بهديتك، مع أن الإنسان إذا كان مسجونا يحتاج إلى كلمة مو إلى هدية فقط، ولا يعني يحتاج إلى كلمة طيبة، فكيف إذا جاءته هدية فيها كلمة طيبة وفيها طعام وفيها مال وفيها علي تقي الإنسان أو تخفف من وطأة السجن على الإنسان؟ قال له لا فيك أو لا بارك الله فيك ولا في هديتك، غير اختيار، وقد قبلتها اضطرارا مضطرا إلى ذلك، ولو كان لي اختيار ما قبلتها، غير اختيار قبلت برك بي، والجوع، وأراد أن يدل على ذلك فقال والجوع يرضي الأسود بالجيف، أحيانا أنا أسد ولكني سجنت فلم أجد طعاما، فمثل الأسد السجين الذي ربما يأكل أي شيء لكي يقي نفسه الهلاك والتلف فيرضى بالجيف، والجيف جمع جيفة، والجيف الحيوان الميت، الأسد يصطاد ويأكل الفريسة وهي حية يعني ما زال لحمها طازجا، أما أن يأكل الجيفة التي يعني عفنت ورمت ونخرها الدود فهذا يعني يكون اضطراب. فقال لك أنا أسد مثل الأسود التي يعني حبست فرضيت بغير ما تستحق وأنزلت من قدرها. ثم قال في البيت الثالث: كن أيها السجن كيف شئت، يا ظلام السجن خيم إننا نهوى الظلام، يعني ما عندي مشكلة في السجن، كن أيها السجن كيف شئت، طولا وعرضا، ألما وحزنا وترحا ومصائب، ما عندي مشكلة معك أيها السجن، لأن كرامتي أعظم من سجني، ولأن كرامتي من أجلها أحتمل كل الخطوب والكوارث والنكبات والمصائب، كن أيها السجن كيف شئت فقد، وطنت للموت نفس معترفي، معترف ليس معترفا بالموت فحسب، فهذا يعترف به كل إنسان، ولكن معترف بعلو همته، فعلو همتي تصغر كل عظيم، علو همتي تحقر الموت وتوطن هذه النفس، أي توطن يعني تجعلها تتهيأ لهذا الشيء، يعني تستقبل هذا الأمر لطول ميرانها مع نفسها فلا تجد فيه يعني صعوبة. وذلك إيش قال كثير عزة في البيت الشهير: فقلت لها يا عز كل مصيبة إذا وطنت يوما لها النفس ذلت. يعني سهلت وصارت بسيطة. ثم قال في البيت الرابع: لو كان سكناي فيك منقصة لم يكن الدر ساكن الصدى في. لو كان وجودي فيك أيها السجن ينقص من قيمتي ومن قدري ومن عظمة مكانتي. وهو بيحكي 16 سنة أنا عالي القدر، ما ينقص من قدري أنني سجنت. أراد أن يدل على ذلك فقال: لم يكن الدر، والدر جمع درة واللؤلؤ التي تكون داخل الصدفة، لم يكن الدر ساكن الصدفي. فشبه نفسه بالدر وشبه السجن بالصدف، والصدفة تحيط بالدر بالدرة أو اللؤلؤة فتغطيها. ويريد أن يقول أن الدر والسجن هو الصدف، فأنا أعظم قيمة هو الدر في أحط مكان وهو السجن. لو كان سكناي فيك منقصة لم يكن الدر ساكن الصدفي. طيب الآن سنذهب إلى القصيدة 147، وهي قصيدة عداد أبياتها 38، سنقرأها وسنشرح منها أول أربعة أبيات فقط. وقال: يمدح أبا الفرج أحمد بن الحسين القاضي المالكي. طبعا أنا قاضي اسمه أحمد بن الحسين، وهو على اسم المتربي، فالمتربي اسمه أحمد بن الحسين. وإن قال طبعا ذو التاريخ أو ذو الذين يمشون في تاريخ المتربي أن الحسين لم يكن أبا المتربي، وإنما كان جده، وقفزوا عن اسم أبيه لأن أباه كان مجهولا لأسباب طبعا ليس هذا مقام شرحها. إذن قال المتنبي: لجنية أم غادة رفع السجف، لوحشية لا ما لوحشية شنف، نفور عرتها نفرة فتجاذبت سوانفها، والحلي والخصف والردف، وخيل منها مرطها فكأنما تثنى لنا قوط ولاحظنا خشف، زيادة شيب وهي نقص زيادتي، وقوة عشق وهي من قوة ضعف، هراق الدم من بي من الوجد ما بها من الوجد بي، والشوق لي ولها حلف، ومن كلما جرتها من ثيابها كساها ثيابا غيرها الشعر الوحف، وقابلني رمانة غصن بانة يميل به بدر ويمسكه حقف، أكيدا لنا يا بين واصلت وصلنا، فلا دارنا تدنو ولا عيشنا يصفو، أردد ويلي لو قضى الويل حاجة، وأكثر لهفي لو شفى غلة اللهف، ضنا في الهوى كالسم في الشهد كامنا، لذذت به جهلا وفي اللذة الحتف، فأفنى وما أفنته نفسي كأنما أبو الفرج القاضي له دونها كهف، قليل الكرى لو كانت البيض والقنا كأرائه ما أغنت البيض والزغف، يقوم مقام الجيش تقطيب وجهه، ويستغرق الألفاظ من لفظه حرف، وإن فقد الإعطاء حنت يمينه إليه حنين الإلف فارقه الإلف، أديب رست للعلم في أرض صدره جبال، جبال الأرض في جنبها قف، جواد سمت في الخير والشر كفه، سموا أود الدهر أن نسمه كف، وأضحى وبين الناس في كل سيد من الناس إلا في سيادته خلف، يفدونه حتى كأن دماءهم لجار هواه في عروقهم تقف، وقفين في وقفين شكر ونائل، فنائله وقف وشكرهم وقف، ولما فقدنا مثله دام كشفنا عليه فدام الفقد وانكشف الكشف، وما حارت الأوهام في عظم شأنه بأكثر مما حار في حسنه الطرف، ولا نال من حساده الغيظ والأذى بأعظم مما نال في وفره العرف، تفكره علم ومنطقه حكم، وباطنه دين وظاهره ظرف، أمات رياح اللؤم وهي عواصف، ومغنى العلا يودي ورسم الندى يعفو، فلم نر قبل ابن الحسين أصابعا إذا ما هطلنا استحيت الديم الوطف، ولا ساعيا في قلة المجد مدركا بأفعاله ما ليس يدركه الوصف، فلم نر شيئا يحمل العبء حمله فلم نر شيئا يحمل العبء حمله ويستصغر الدنيا ويحمله طرف، ولا جلس البحر المحيط لقاصد، ومن تحته فرش ومن فوقه سقف، فوا عجبا مني أحاول نعته، وقد فنيت فيه القراطيس والصحف، ومن كثرة الأخبار عن مكرماته يمر له صنف ويأتي له صنف، وتفتر منه عن خصال كأنها ثنايا حبيب لا يمل له رشف. قصدتك والراجون قصدي إليهم كثير، ولكن ليس كالذنب الأنف. وما الفضة البيضاء والتبر واحد، نفعان للمكدي وبينهما صرف. ولست بدون يرتجى الغيث دونه، ولا منتهى الجود الذي خلفه خلف، ولا واحدا في ذا الورى من جماعة، ولا البعض من كل، ولكنك الضعف. ولا الضعف حتى يتبع الضعف ضعفه، ولا ضعف ضعف الضعف بل مثله ألف. أقاضينا هذا الذي أنت أهله، غلطت ولا الثلثان هذا ولا النصف، وذنبي تقصيري، وما جئت مادحا بذنبي، ولكن جئت أسأل أن تعفو. تمام. إذن قال في البيت الأول: لجنية أمغادة رفع السجف، لوحشية لا ما لوحشية شنف. لجنية يعني ألجنية، يعني هل لجنية، يعني في همزة استفهام محذوفة مقدرة من السياق. لجنية يعني أمغادة، الغادة المرأة الجميلة، رفع السجف، السجف ربما الغطاء الساتر، فقال لك حين رفع هذا الساتر، فهل رفع عن جنية أم عن امرأة؟ يريد أن يقول إنها جميلة لدرجة أنها ليست من جنس البشر، فكأنها جنية. لجنية أمغادة رفع السجف، لوحشية ممكن لا جنية ولا إنسية، يعني ليست من الجن وليست من البشر بل من الحيوان، من الغزلان، لوحشية، وقصد الضباء الوحشية، لأن العرب كانت تشبه النساء بالضباء، لوحشية. بعدين قال: هل هي لوحشية، هل لوحشية أم لوحشية، يعني يسأل، فأجاب نفسه فقال: لا. ليش؟ ما لوحشية شنف. الشنف الزينة التي تعلق في أعلى الأذن، الحلق لفوق، هذا اسمه شنف. المتنبي كان يعرف الشنف، مش جديد يعني ليس جديدا في عصرنا فقط أن نرى بعض النساء يعني يضعن زينة كأنها حلق أو قرط في الأعلى، الأسفل اسمه قرط، الحلق الذي يوضع في شحمة الأذن اسمه قرط، إذا وضع في أعلى الأذن اسمه شنف. فقال لك: أنا رأيت لها شنفا. فهذه ليست غزالا، لأن الغزال وليست وحشية، أي ليست من ضباء الوحشية، أي ليست من الغزلان، لأنني رأيت في أعلى أذنها شنفا، زينة في أعلى تلك الأذن. فإذا من هذه التي أذهلتني؟ لجنية أمغادة رفع السجف، لوحشية لا، أجاب نفسه، ما لوحشية شنف. ثم قال في البيت الثاني: نفور. ثم شبهها بتشبيه الرابع فقال: هي مهرة، نفور. المهرة أو المهر، طبعا مهرة لأنها مؤنث، من طبعه النفور بالأساس، بتكون شوف المهرة الصغيرة بتكون سريعة الحركة النافرة وهكذا. وهذا أيضا البيت بالمعنى هذا موجود عند أبي فراس الحمداني، فقال: نفور وقور وريعان الصبا يستفزها، فتأرن أحيانا كما يأرن المهر، تنشط يعني تأرن تتحرك. فقال: نفور عرتها نفرة، يعني بالأساس بطبعها نفور كالمهرة النفور، عرتها أصابت نفرة، نفرة جديدة إضافة إلى طبيعتها، نفرة عارضة، الحركة هيك تفاجأت يعني نفرت هربت، نفرة. ما سبب هذه النفرة الطارئة التي أضافت إلى طبيعة النفور عندها نفورا جديدا؟ قال: أنها رأت رجلا غريبا، مرأة المتلبي شاهدته يشاهد وجهها بعد أن كشفت الستر عن وجهها، فنفرت. قال: نفرة فتجاذبت سوالفها، يعني اضطربت تجاذبت أو تمايلت سوالفها. السوالف جمع سالف، مش سوالف الشعر لا كما يظن اليوم، ربما يكون في غير هذا الموضع، بس هنا قصده تجاذبت سوالفها، صفحة عنقها اهتزت تراجعت، كيف الخيل لما أيضا ينجذب عنقها إذا نفرت، كذلك مهرة جميلة غابة غناء مع سوالفها، والحلي اللي هي جمعها حلي الزينة يعني، والخصر والرجف. الخصر طبعا يعني جذعها أو قوامها النحيف، أيضا تحرك الطرب وتحركت معها لا يعني أقراطها وأساورها وخواتمها كله تحرك مع بعضه، فأنت أمام مشهد حركي سينمائي بالمناسبة. بس إيش معبر عن المرأة في أشد جمالها وحيائها معا، لأنها نفرت منه لأنها رأت رجلا غريبا عنها أو عليها. والخصر والردف، والردف اللي هو مؤخرة المرأة، إنه يقول لك اضطرب خصرها فلولا ردفها لسقطت، لأن ردفها ثبتها فلم تسقط. نفور عرتها نفرة فتجاذبت سوالفها، والحلي والخصر والردف. ثم قال في البيت الثالث: وخيل منها مرطها فكأنما تثنى لنا خوط ولا حضنا خشف. وخيل يعني خايل، احنا بنحكي العامية خايل، يعني كانت تلبس ثوبا من حرير يكشف عن جسدها. خيل مثل، صور، كشف، بخايل احنا بالعامية بنحكي. وخيل منها، اي منها جرجر جار مجرور زائدة، وخيل منها مرطها اي كشف مرطها، والمرط هو الثوب من خز أو من صوف، وهنا طبعا من خز أي من حرير، فعشان هيك بيكون إيش بخايل، يكشف عما وراءه لكنه لا يكشف تماما، فأنت إيش ترى النصف والنصف الآخر يخيله لك خيالك، أو يعني يمثله ويصوره لك خياله. وخيل منها مرطها فكأنما تثنى لنا خوط، فلما شاهدناها غائمة من وراء ثوب الحرير هذا كأنه تثنى، لما مالت ونفرت وتراجعت وكل شيء فيها اضطرب، كأنه تثنى لنا خوط، والخوط غصن البان، يريد أن يدلل على نحول جسدها، ليس نحول مرض إنما نحول رشاقة وأناقة. فقال تثنى لنا خوط ولا حضن، طبعا هي إيش تراجعت، فكشف جذعها وقوامها الممشوق المصبوب المسكوب، ونظرت مرتاعة، فقال نظرتها نظرة الخشف، نظرت إلينا يعني، تقول يعني إيش من هذا الغريب الذي برز أمامي، والغريب المتنبي متربي. قال ولا حضن خشف، والخشف اللي هو ولد الظبية، هي نظرت بنظرة الغزالة المستريبة الخائفة المتفاجئة المندهشة. وخشف وردت عند المتنبي سابقا شرحناه، قال إيش ينشد من، طبعا في أرجوزته، قال المتنبي ينشد من ذا الخشف ما لم يفقدي، ينشد من ذا الخشف ما لم يفقدي. ثم قال في البيت الرابع: زيادة جيب، يا سلام هذا فلسفة البيت، زيادة جيب وهي نقص زيادتي، وقوة عشق وهي من قوتي ضعف. قال زيادة جيب أي هي زيادة شيب، يعني عندما أنا شيبتني الحوادث وشيبتني الأيام وشيبني ما مر علي من أهوال، ولكنها هي أيضا تزيد الشيب، لأنها يعني عناء الحب فيها يزيد شيب الرأس. قال زيادة شيب، ولكن هذه الزيادة ليست طبيعية. طبعا زيادة شيب قد تكون زيادة مبتدأ وشيب مضاف إليه وخبره محذوف تقديره لي أو بي شبه جملة، أو تكون زيادة شيب هي زيادة شيب، فهي تكون زيادة خبر لمبتدا محذوف تقديره هي أو حالها أو ما بدر منها، زيادة شيب وهي نقص زيادتي من الشباب. قال كلما زاد الشيب نقص الشباب، فالزيادة هنا نقصان لفلسفة العمر، فلسفة الزمن، كلما تقدم بك الزمن كأنما رجعت إلى الوراء، إلى حيث ابتدأت، إلى حيث الحفرة، إلى حيث القبر، كأن الرحم قبر أيضا. زيادة شيب وهي نقص زيادتي، وقوة عشق زادت بي قوة العشق، لكن هذه القوة ضعف، ليش؟ لأنها تأخذ من جسدي، تأكل من عزيمتي، تأكل من روحي، تأكل من راحتي، فأتعب وأسهر وأبكي فتضعفني، مع أنها قوة عشق. فكيف اجتمعت القوة، قوة العشق أي قوة في العشق مع ضعف في البدن، وقوة عشق وهي من قوة ضعف، وهي يعني تأخذ من قوتي فتحيلني إلى الضعف. طبعا هذا البيت يعني يمكن أن يستفاد في شرحه فلسفيا. تلك هي الحياة، لما كلما زاد إنما كما قال توقع البصري، قال يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. فيعني زيادة الأيام، إذا ذهب يومك يعني زاد يومك، مضى يومك، ذهب بعض، نقص من عمرك، فكأنك أيام مجموعة، نقص ذلك اليوم الذي ذهب منك. زيادة شيب وهي نقص زيادتي، وقوة عشق وهي من قوة ضعفه. إذا دعونا نتوقف عند هذا البيت الرابع في القصيدة 147 في هذه الحلقة، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 181 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.